الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في سرد الدروس والفوائد والعبر من قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في هذه السلسلة التي عنوانا لها بعنوان تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وتذكيرا لمن يحضر معنا وإضافة لمن هو معنا جديد، احنا هدفنا في السلسلة دي مش ان احنا ندرس القصة كقصة او ان احنا نسرد القصة كحدوتة ولا فيلم ولا لا، هدفنا في القصة هو ان احنا نستخلص من القصة من كل حدث الدرس والفايدة والعبرة والاسقاط على الواقع حتى نطبق قصص الانبياء في حياتنا تطبيق عملي ونعيش مع قصص الانبياء كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة. فالقصة مش جاية حدوتة. توقفنا في قصة خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام عند عنوان ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أخبر عنه الحق جل وعلا وعن دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه في موضع آخر، فقال سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده. فأصبح إبراهيم عليه السلام في مسألة الرشد والفهم والعقل والتدبر والحكمة منذ الصغر، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام من وهو صغير، ما فيش بقى حاجة اسمها مرحلة المراهقة اللي بيعيشها الشباب والكلام ده. وخلي بالك أنا عايز أضيف حاجة، مرحلة المراهقة اللي احنا بنقعد نسمع عنها وبيعدي بها الشباب المسلمين دي، ما حد فيكم في يوم من الأيام سمع عنها في جيل الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين أو السلف عامة؟ حد سمع او قرأ؟ لا. عارفين ليه؟ لانه ما عندهمش وقت للمراهقة. ناس تربت من البداية، يعني اسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت يوصي بان اللي يمسك الجيش ويقود الجيش هو مين؟ اسامة. عنده كم سنة؟ الجيش ده فيه كم بقى؟ فيه مين؟ فطاحل الصحابة، في ابو بكر الصديق، في عمر بن الخطاب، واللي هيقود الجيش مين؟ أسامة بن زيد. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام للمدينة المنورة، ما ده كان أصلا كان فتى مدلل في مكة. كان مصعب بن عمير ده لو عدى من شارع كده مر من شارع كل البلد تعرف إن مصعب بن عمير مشي من هنا، كان بيستورد أحدث أنواع البرفانات ويستعمل ده بدي مثال، يعني كان ما بيلبس غير حرير، وكان هو يعني فتى أمه المدلل، يعني كانت أمه بتحبه جدا ومدللات. عايز أقول لك إن لو دورت في حياة الصحابة كلهم مش هتسمع عن حاجة اسمها فترة مراهقة. ليه؟ ناس مهتمة بالوقت، ناس كانت فاهمة الدين صح وبتطبقه في حياتها. سيدنا إبراهيم عليه السلام آتاه الله عز وجل رشده وهو صغير. إيه بقى الفايدة اللي ناخدها؟ او ايه بقى يعني احنا يعني هنقرا كده يعني ولقد اتينا ابراهيم رشده، طب وبعدين يعني اعمل ايه؟ يعني ايه اللي انا بقى استفاده انا من هنا؟ اللي استفاده ان اذا كنت انا اب انشا ابني على الوضع دوت، ان انا هو طبعا مش مني دي من ربنا، لكن انا بعمل بقدر ما استطيع من طاقات وقدرات من تعليم من تفهيم من قدوه من اسوه ان انا اخد ابني مثلا معايا. وما دايما ما تعملش ابنك على انه صغير، خد ابنك معاك لما تكون مثلا رايح تقابل حد كبير صديق ليك ويقعد معاك ويشوفك وانت بتتكلم. والكلام ده على فكرة في السيرة، ارجع كده لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمه ابو طالب وكان جده عبد المطلب، كان جده عبد المطلب بياخد النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل لسه، كان بيعمل ايه؟ كان بيفرش رداءه، كان الرداء بتاعه ما بيتفرش غير عند الكعبة لانه كان سيد قومه. كان يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير يجي يقعد عليه، كان اعمامه عبد المطلب وغيره وابو لهب بقى وغيره يجوا يطلعوه ويبعدوه، لا ده الفراش ده بتاع مين؟ ها؟ لا، عبد المطلب. فمش من حق اي حد يقعد في البلد خالص عليه. فكان يجي عبد المطلب يقول لهم ايه على ابن ابنه ده، ما هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم دعوه فان ابني هذا له شأن، ويقعدوا معاه وهو بيعمل جلسات الصلح بتاعت العرب كلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ده من التمهيد الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقصد اقول لك والنبي عمل كده. اصلنا الاحسن ممكن واحد يجي يقول لك ايه بس الكلام ده كان قبل بعثة النبي، صح؟ لا، انا عايزكم كل استاذ ايهاب لما يكون اي سؤال في دماغ اي حد يقوله ساعتها، ما تخلوه يعني ما نفوتهاش، فاهمني؟ ممكن واحد يقول لك ايه يا عم الحاج، طب ده كان قبل بعثة النبي، ده مش دين مثلا، يحتج بده. نقول له طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي وهو في المدينة، كان يعدي على طفل ولد صغير كده، وكان النبي بيناديه مش باسم، ده بيكنيه، والكنية دي من للتعظيم والتوقير والاحترام. فكان النبي يقول له ايه الولد ده، كان يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير. كان ولد عنده عصفور صغير مربيه وحطه في قفص، فكان كل شوية يقعد ايه يلعب بالعصفور ده. خلي بالك النبي ما قالوش حرام تحط عصفور في قفص، ده اسمه سكوت اقراري، يبقى يجوز ان انت تحبس عصافير في قفص للتربية، لكن الاولى اتركها احسن. المهم يعني طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم وهو معدي يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير. اخبار الواد اسمه عمير اصلا، لسه لا كبر ولا اتجوز ولا خلف، والنبي يقول له يا ابا عمير اخبار العصفور بتاعك ايه. ده النبي بيطمن على العصفور. شوف بقى النبي اللي هو مسؤول عن الامة وعن كل ده، اللي مسؤول عن وحي السماء، اللي حامل الرسالة الخاتمة، بيقول يا ابا عمير ما فعل النغير. ولحد ما جه في يوم من الايام بيعد عليه لا ازعلان، قال له مالك في ايه؟ قال له مات النغير. انت متخيل يعني؟ شوف النبي مشغول بايه؟ ده معنى ايه؟ عشان هم ادوا بس زرعوا يعني في الاطفال انهم مش اطفال، انهم كبار. فده واجب الاباء. طب الابناء بقى الواجب عليهم ايه؟ انت دايما انظر لمعالي الامور واترك سفسافها، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحب معالي الامور ويكره سفسافها. ما تشغلش نفسك بالتوافه، انا بكلم الشباب بقى دلوقتي، ما تشغلش نفسك بايه؟ بالتوافه. اشغل نفسك بمعالي الامور. ده صاحبي النهارده اتصل بيا، في ايه؟ في مشوار النهارده، نروح نقعد مع صاحبنا. طب والقعده دي يعني هنستفاد منها ايه؟ هنغير جو. لا معلش انا اسف، انا هقعد الوقت ده اقرا لي في قصه الانبياء احسن، اعرف قصص الصحابه، احفظ لي ايه. هتقول لي بس يا شيخ ما هو برضه ساعه وساعه. هقول لك تعالى بقى، ما دام انت قلت ساعه وساعه مش هسيبك انا بقى النهارده، عشان نفهم يعني ايه بقى ساعه وساعه دي اللي كل شويه بيتكلموا بيها. انا خايف نخرج من القصه، ولا انتوا معايا؟ احسن، خايف تسرحوا يبقى ما عملناش حاجه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة حديث ساعة وساعة، الحديث رواه مسلم في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يسير في الطريق يوما، فإذا به يجد الصحابي الجليل حنظلة جالس في الطريق مسندا ظهره على حائط وواضعا رأسه على ركبتيه، يعني قاعد زعلان حزين. فقال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، أنا حاسس أن أنا منافق. قال وما ذاك؟ منافق إيه ده؟ المنافقين دول في الدرك الأسفل من النار، انت بتقول منافق دي مصيبه. قال له وما ذاك؟ ايه اللي حصل؟ فقال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار، فكأن راي عين. النبي يقعد يكلمني ويقول لي الحور العين والجنه ونعيم الجنه وقصور الجنه وحصباء الجنه التراب بتاعها واللؤلؤ انا حاسس ان انا ساعتها في الجنه شايف، ويكلمنا عن النار وسلاسل النار واغلال النار وزقوم النار ولبس النار واهل النار، حس ان انا شايف النار. فاذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات، عد بقى معايا وركز، عافسنا الزوجات. قعدت لعبت مع مراتي وهزرت وقعدنا ضحكت معاها وضحكت معاها، عشان السنيه خلي بالك بيقولوا ده السنيه دول حاجه كئيبه وما اعرفش ايه، لا السنيه بيلعبوا هم وبيهزروا، ده احسن ناس تهزر كمان. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم عافسنا الزوجات ولعبنا. طب عافسنا الزوجات ليه؟ اصل هو بياخد اجر على ده. قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه، يعني لما تعاشر زوجتك بتاخد صدقه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال ارايتم ان وضعها في حرام أكان له بها وزر أو عليه بها وزر؟ قالوا نعم. قال فإن وضعها في حلال له بها أجر، حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأته له بها أجر، أو هي صدقة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. طب لما تتبسم بقى في وجهها، هي زوجتك واختك أصلا وجارتك، ما هي معاك في البيت، فاهمني؟ عارف النساء النهاردة تفرح. المهم، فقال عافتنا الزوجات. طب يا زوجته حرام ولا حلال؟ حلال. ولعبنا الأولاد، ده حرام ولا حلال؟ حلال. وعالجنا الضيعات، رحت المدرسة ولا رحت الشغل ولا رحت الوظيفة بتاعي ولا رحت الأرض، ونسينا كثيرا. طب الأمور اللي حنظلة ده بيعملها حلال ولا حرام؟ حلال كلها ومباحاتها، بل ممكن كمان بالنية تتحول لعبادات، بدل ما هي مباحات وعادات تتحول لعبادات. فقال نافق حمزة. انا بقى كده حس ان انا منافق، لان ترمومتر الايمان عندي في قلبي بيقل، المؤشر بيقل، مش بيبقى زي معدل ما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو بكر قال له بنا الى رسول الله، ده ده ده ده مصيبة، ده كلنا كده. فجريوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يا حمزة ساعة وساعة. شفت بقى ساعة وساعة جاء منين؟ اللي بيقول لك بقى ساعة القلب، هو دي بقى حديث ساعة وساعة اللي بتحججوا به. ساعة وساعة يعني ساعة تكونوا عندي في قمة الإيمان، وساعة لما تخرجوا من عندي تنشغل بالأمور الدينية أصلا، بالعادات بتاعتك اللي هي مباحة في الشارع، اللي هي ما هيش حرام ولا مخالفة. فلما تنشغل بده لازم قلبك طبعا المعدل الإيمان فيه إل، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولذلك باب الإمام البخاري باب بهذا العنوان، باب زيادة الإيمان. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت عايز يا حنظلة تبقى زي ما أنت عندي، تبقى برة كده برضو مع زوجتك وولادك وشغلك، لصفحتكم الملائكة وأنتم تسيرون في الطرق. أنت كنت تشوف الملائكة كده، ما ينفعش. فهمنا الحديث ايه بقى؟ هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه، اللي هو ايه بقى؟ لما حد بقى يقول لك ساعة وساعة، يبقى ساعة في المباحات وساعة في العبادات، مش ساعة في العبادات وساعة في المحرمات. معايا؟ نعود بقى تاني، عود على بدء. دخلنا في الحتة دي ليه؟ عشان اقول للشباب ما تجيش تقول لي اصل طب يعني انا ما روحش عن نفسي، ما عودش لازم كل مرة اقرأ قصص انبياء واخلص اخش على قرآن، اخلص اخش على درس تجويد، اخلص اخش على سيرة. لا ماشي، بس اشغل نفسك بيبقى بالمباحات اللي بالنية تبقى عبادات. زي ايه مثلا؟ اديك مثال. انت واد بتحب الكورة، واد لعيب، ماشي يا عم، عايز تلعب كورة العب كورة، بس الضوابط الشرعية يكون مثلا انت لابس البنطال او لابس الشورت ما يبينش الفخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الالباني، قال الفخذ عورة، والحديث عن الشيخ الألباني. طيب يبقى الفخذ عور، يبقى لازم أسترها. أما أجي ألعب ما ألعبش في وقت صلوات، أما أجي ألعب ما تخنقش أنا واللي بلعب معاه، ما نعملش رهان اللي يكسب ياخد، فهمني مثلا، ما يبقاش فيه قمار، ما يبقاش فيه، بيبقى بالضوابط الشرعية. وبلعب ليه بقى؟ ممكن بقى أخليها عبادة. إزاي يعني أبقى بلعب واخد أجر؟ انا بلعب عشان المؤمن القوي خير وافضل عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فانا بقوي جسمي، بقوي ليه؟ عشان اجري الدورة الدموية في جسمي، علشان خاطر على فكرة انا ما بحبش الكورة، لحسن تكونوا فاكرين انا بحب الكورة. مهم، فبجري عشان اجري الدورة الدموية في جسمي، عشان ما بقاش عيان، لان لما ابقى عيان ومريض ما انا هقعد لا هعرف اصلي ولا هعرف اروح احضر درس علم ولا هعرف امشي في مشوار اساعد حد، صح؟ فيبقى انا بعمل، يبقى تحولت عباده ولا لا؟ بالنيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما فنوي بقى انت، والنيه محلها القلب مش اللسان. يبقى قول الله عز وجل ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يبقى انت اول حاجه تطلب الرشد من الله عز وجل، لان هو اللي يملكه، هو اللي يعطيك اياه، ثم تسعى في تحصيل الرشد والفهم والعقل والثقافة والمعرفة، فاهمني؟ في دينك وفي دنياك. يبقى ده المجهود اللي ايه؟ اللي على الشاب. اما الاب بقى مجهود عليه ان هو يعمل ده في ابنه ويزرع ده في ابنه. اذ قال يعني ابراهيم عليه السلام لابيه اللي هو آزر وقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إيه بقى التماثيل؟ فهموني إيه التماثيل اللي أنتم قاعدين عاكفين عندها وقاعدين بتعبدوها ليل ونهار دي؟ يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة الأوثان وحقرها، لأن الأصل في المسلم أنه لما يرى منكر لابد أن يغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فده الكلام ده بيده للي يستطيع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. خلي بالك بلسانه دي بقى قياسا عليها ممكن بقلمه، لو هو مثلا صحفي، لو هو كاتب، لو هو مؤلف، يبقى مش لسان يعني النبي خلاص قفلها لسان، لا، في قياس عليها. ولذلك قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بمناسبة ايه يعني بقينا خير أمة؟ عشان ايه يعني؟ عشان في مؤهلات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جبت الثلاثة دول يبقى انت خير أمة، استغنيت عن الثلاثة دول يبقى انت مش من خير أمة، ما انت ضعت. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة الأوثان، مش بس بينكر عليهم أنهم بيعبدوها، لا، وحقرها وعاندهم وصغرها وتنقصها، علشان يبين لهم حقيقة الغفلة اللي هم فيها. لان انت لما ترى انسان على الباطل وتسكت هيستقر عنده انه هو على صح. يعني شفت واحد بيدخن، قلت يا عم احنا مالنا، خلينا في حنة، خلينا جنب الحيط، قصدي خلينا جوه الحيط. فواحد لو عملت الوضع ده، لو عملت الموضوع ده ومشيت على الحياة دي، حياة السلبية اللي هي ما ينفعش اصلا للمسلم، ساعتها بقى يوشك الله عز وجل ان يوقع عليكم عذاب. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الاحاديث. ما فيش وقت لسرد كل ده لان احنا كل ده لسه في اول آية. المهم، فنقصد اقول لك ايه الاصل؟ ان احنا نتعاون على البر والتقوى. طيب انت لما تحقر الشيء اللي هو باطل، فانت كده بتدي رسالة للي بيقع في هذا الباطل انه يفوق، يمكن هو في غفلة ما هوش حاسس، وده اللي حيبان دلوقتي. تخيل ان قوم ابراهيم عليه السلام بيعبدوا الاصنام ومش متخيلين ولا كيف بالهم يفكروا ان الاصنام دي ما بتنفعش ولا بدر، هو بس كل اللي عاملينه طلعوا لقوا الاباء والاجداد كده فصاروا على ما صار عليه الاباء والاجداد. فقال ابراهيم: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ ايه التماثيل دي؟ بيسألهم ايه دي؟ فهموني دي ايه؟ اي معتكفون عندها وخاضعون لها. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. احنا طلعنا في الدنيا لقينا الناس كلها ماشيه كده، طب الحل؟ هنمشي معاهم. هو دي يعني انت القضيه عندك انك تعيش في الدنيا ديل، ينفع التعبير ذيل؟ ما هو الديل تابع للحيوان، الحيوان يمشي اينما صار، الديل ماشي وراه، ولا الديل بينفصل عنه؟ في ناس كده، في ناس عايشه في الدنيا ديل ذيل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ردوا قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فنعمل إيه؟ عبدناهم زيهم. أي ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء والأجداد وما كانوا عليه من عبادة الأنداد. يعني ما عندهمش دليل ولا برهان يبينوا بيه هم بيعملوا كده ليه، غير بس حاجة واحدة: إحنا طلعنا لقينا الناس كده فمشينا كده. ودي حياة السلبية اللي بيرفضها الإسلام. قال إبراهيم عليه السلام: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. طب هم ضايعين تضيعوا معاهم؟ طب ما ربنا اداكوا عقول ليه؟ عشان تشغلوها ولا تعطلوها؟ ده قمة الضلال، وضلال واضح قوي وبين. ازاي الواضح البين ده ما شفتهوش؟ كما قال تعالى: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ عايزين تعبدوا حاجة غير ربنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ طب مين هو بقى رب العالمين؟ قال قتادة: فما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ طب انتوا اللي بتعبدوا الاصنام دي بقى وماشي، ظنكم ايه بقى في ربنا يوم القيامه لما يتقابلوا؟ هتقولوا له ايه على اللي انتوا عملتوه ده؟ تقولوا له ايه لما يسالكم انا اللي خلقت السماوات والارض ولا الاصنام؟ انا اللي اوجدتكم من العدم ولا الاصنام؟ انا اللي بطعمكم وارزقكم واكسوكم واحييكم واميتكم، انا ولا الاصنام؟ طب مين ده اللي تعبدوه؟ فعشان كده قال لهم فما ظنكم برب العالمين؟ وقال لهم هل يسمعونكم اذ تدعون؟ طب لما بتكلموهم بيسمعوكم؟ خلال ده هو كل دوت بيشغل عقولهم، عمال بيدعوهم لاعمال العقول. هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ لان من صفات الاله انه هو ينفع ويضر. هتقول لي طب الاله ينفع ماشي معقولة دي، انما يضر ليه؟ ما هو بيضرك عشانك. ازاي؟ اديك امثلة كتيرة، اديك مثال. واحد مثلا يعني رايح يزني، فهو ماشي عمل حادثة بالعربية بالسيارة، اهو الضرر رجله اتكسر، بس فيها نفع ولا ما فيهاش؟ ما فيها نفع ليه؟ لانه منع عن ايه؟ عن ذنب ومعصية. يقعد بقى يراجع نفسه، هو انا ليه رجلي اتكسرت؟ ده ربنا عمل كده عشان يرحمني بدل ما اقع في الزنا وممكن اترجم ولا ممكن اتجلد ولا ممكن، ولا لو ده حصل ولا ده حصل هيعمل فيا ايه؟ لا خف من قضى. مثال، هديك مثال في واقع البشر بتاعنا. لو انا واقف دلوقتي مثلا، تخيل كده ان انا واقف مثلا على محطة القطار هركب القطر، بعدين واحد واقف جنبي ومش واخد باله بيتكلم في الموبايل، وهو بيتكلم في الموبايل عمال بيتحرك، ففجأة دخل على القضيب وهو مش حاسس، قضيب القطار، انا شفت القطر جاي رحت جري رحت زقه وقع على وشه، رجله اتعورت ووشه اتعور وايديه اتكسر والموبايل اتكسر، يقوم يشكرني ولا يزعل مني؟ يشكرني ايه؟ ده انا عورت الراجل وضربته. هي دي بقى، فهمت يعني ايه الضرر ده؟ في نفع في حقيقته ليه؟ فهمتني؟ فابراهيم عليه السلام قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. نفس الكارثه برضه، احنا طلعنا هم ما بينفعوش يا ابراهيم ولا بيضر، ولو كلمناهم ما بيردوش، بس اللي خلانا نعبدهم طلعنا لقينا الناس كده. وطبعا ابونا وامنا واجدادنا ما هماش ناس يعني مجانين، اكيد ناس عاقلين، فاحنا طلعنا زيهم. سلموا له انها لا تسمع داعيا، قالوا ايوه احنا معترفين انها ما بتسمعش ولا تنفع ولا تضر شيئا، وانما الحامل لهم على عبادتها، السبب اللي خلوهم يعبدوها الاقتضاء باسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الاباء الجهال. ولهذا قال لهم افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. كل ده أعداء ليا، وهذا برهان قاطع على بطلان إلهية ما ادعوه من الأصنام، لأنه تبرأ منها وتنقص بها. فلو كانت الأصنام تنفع أو تضر لضرت إبراهيم لما تبرأ منها وسبها. يعني بيديهم مثال عملي، بيقولهم طب مش دي، ما انت تسأل نفسك تقول ايه، طب ما كان ممكن يكفر بالعبادة من بعبادة الأصنام من غير ما يقول لهم، صح؟ بس هو قال لهم علشان ينبههم وعشان يفوقهم من الغفله، وعلشان يقول لهم وبيتكلموا قدام الاصنام والاصنام موجوده، فبيقول لهم طب الاصنام دي بقى اعداء ليا الا رب العالمين، دي بقى لو بتنفع وتدور كانت تعمل ايه؟ كانت تشله، كانت تموته، انما ما عملتش حاجه. فيجي بعد كده يقول لهم ايه؟ انا شتمت الاصنام ما عملتليش حاجه ليه؟ انت فاهم ازاي؟ طب انتوا خايفين تسيبوها ليه بقى؟ ما انا سبتها وما اذتنيش، يبقى انتوا سيبوها. خلي بقى السيدنا ابراهيم ده يعني بيتعامل مع الناس بالعقل، عمال يعني غلب الكل في الحجه، وهتشوف بقى الحجج بقى مع النمرود وغيره. فلو كانت الاصنام تؤثر في احد لاثرت فيه، ولو كانت تضر احد لكانت ضرته لانه تبرأ من عبادتها. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ انت جاي بقى تتكلم بقى في امور جد ولا جاي عمال بس تشاغب معانا وخلاص؟ بتضيع وقتنا؟ يقولون هذا الكلام الذي تقوله لنا وتتنقص به آلهتنا وتطعن بسببه في آبائنا وتقول لنا ان هم ضالين واحنا على ضلال مبين، أتقوله محقا جادا فيه أم أنت لاعبا بهذا الكلام؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض. خلي بالك شوف الرب ده قال له ايه، يعني هو بيسألوه على ايه، وانت جاي تلعب ولا جاي تتكلم بجد؟ مش يقولهم لا والله ده انا جاي اتكلم بجد، شال نفسه من القضية، لان اعداء الدين دايما ياخدوك في اتجاه غير اللي انت بتتكلم فيه عشان يضيع لك وقتك. ودي ياما انا بقى بقابلها. يعني مثلا اديك مثال، نيجي مثلا نقول ايه في رمضان بعض المساجد تبص تلاقيهم في صلاة التراويح ما بين كل ركعتين يقعد يقرأ مثلا ايه قل هو الله احد، صح؟ ايوه صلى الله عليه وسلم. المهم في ناس تعمل فانت تيجي تقول له لا يا اخي، ما بين الركعات ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حد يقرأ القرآن كده ولا يعمل اللي انتوا بتعملوه ده، فما تقرأش قل هو الله احد لان ده كده بدعة. يقول لك قل هو الله احد بدعة؟ يا ابني انا قلت لك قل هو الله احد بدعة، انا بقول لك قراءة قل هو الله احد في هذا الموضع بدعة. انت خليتني بدعت القرآن نفسه، شوف هو بينقلك للقضية فين. فلذلك انت لما تكون، ما هو دي بقى ما بتجيش الا لما بيعاشر الناس، تكتسبها من المعاشرة ومن الاحتكاك بالناس، انك تلاقيه بياخدك يسحبك لقضية بعيدة. يعني مثلا واحد بقى يقول له ايه قولك صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة، يقول لك هي صدق الله العظيم بدعة؟ يا ابني انا قلتلكش هو صدق غصب عني وعنك، بس ان انت لما تقول بعد ما تقرا القران صدق الله العظيم بدع، لان النبي ما عملش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك، خلصت، واحنا لينا اللي النبي عمله صلى الله عليه وسلم. بس الشيخ بقول لك النبي، تقول لي الشيخ فلان ايه ده برضه نفس الحكايه، اباءنا هي نفس القصه، بس الشيخ فلان ما بيجي في معرفش فين، والشيخ فلان بيجي في الاذاعه والتاني بيجي في التلفزيون وده بيجي في الجورنال وده بيجي معرفش في الجامع ايه. يا ابني ربنا لما نزل القرآن نزله مع جبريل على الشيخ فلان في الإذاعة ولا على مكة على النبي؟ ربنا قال في القرآن وما آتاكم الشيخ فلان فخذوه ولو ما آتاكم الرسول فخذوه. ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا، على الشيخ ولا على الرسول؟ يقول لي بس الشيخ بيقول اللي الرسول قال، أقول له هات لي بقى اللي الرسول قاله في الحتة دي، ما يجيبش حاجة. هي كده فهمت القصة بتيجي ازاي؟ وده حصل برضو مع موسى عليه السلام مع فرعون، هو بيكلمه يقول له ربنا، وربنا دخله في قضية تانية، يقول لهم شايفين موسى دوت المجنون، هتجينا في قصة موسى عليه السلام. المهم قالوا لإبراهيم عليه السلام قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فرد عليهم قال إيه؟ ما تنقلش معاهم بالموضوع تاني عشان ما يحدش في خلينا في الموضوع، هو ده المفروض احنا بنتكلم في ايه، في موضوع ربنا، يبقى خلينا فيه. قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، فطر يعني خلقهم من العدم، اوجدهم من لا شيء، عشان كده اول طعام بيدخل جوفك اسمه وجبه الايه الافطار. ولذلك من الخطا لما يكون واحد صايم او مش صايم تقول له ايه انت صايم ولا فطر؟ فطر مين؟ فطر ده ربنا، الله فاطر السماوات والارض، يعني خالق ومنشئ وموجدهم من العدم. وانت عندك سوره في المصحف اسمها سوره ايه؟ فاطر. ما له يقول له ايه يعني يا شيخ؟ تقول له انت صائم ولا مفطر؟ مفطر. فهمتني؟ قال ربكم، ده ربكم، تعبدوا الاصنام ولا تعبدوا اللي خلقكم؟ خلي بالك من كل كلمه هو بيقولها. قال ربكم رب السماوات والارض. طب دول بقى بتوع السماوات والارض؟ دول اللي خلقوا السماوات والارض؟ لا، يبقى هو الذي فطرهن، اوجدهم من العدم، ما حدش جابهم قبل كده غيره، يبقى هو اللي يستحق ولا مش هو اللي يستحق؟ وانا على ذلك من الشاهدين. شفتوا خلى سياق الموضوع فين؟ ما حدش معاه، اتعلم دي. اما تكون بتتكلم مع حد قول له انا بكلمك في كذا، خلينا في ده. فقال لهم بل اقول لكم ذلك جادا محقا، انا مش من اللاعبين. لعب ايه ده؟ اللعبة اصلا لم يذكر في القرآن الا مذموما. لذلك كانت بنت الربيع بن خسين رحمه الله تعالى، بنت صغيرة عندها 5 سنين، قالت له يا ابتي اذهب العب، انا عايزك تسمع. قالت يا ابتي اذهب العب، قال يا بني قولي خيرا، يعني ما كان قالت شر. فمكثت ثم قالت يا أبتي أذهب ألعب، قال يا بني قولي خيرا. فمكثت ثم عادت يا أبتي أذهب ألعب، قال يا عدوتنا، قال يا بني قولي خيرا. فقالت زوجته أمها ألا تتركها تذهب تلعب؟ فقال لها اسكتي يا عدوة نفسك، إني ما رأيت الله عز وجل ذكر اللعب في القرآن إلا ذكره مذموما. ذرهم في خوضهم يلعبون، إنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب. ولا هي دور على كلمة لعب في الدنيا، هي دور على كلمة لعب في القراءة لا مذمومة. المهم قال ربكم ورب كل شيء وأنا محق، أنا مش جاي ألعب. ألعب ألعب إيه؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، الخالق لهما على غير مثال سابق، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنا على ذلك من الشاهدين. وها هو عليه السلام يكيد لهذه الأصنام ويحطم تلك الأصنام. أصلا عمال بيكلمهم بالعقل ويشغل عقولهم، الناس برضو دماغها إيه؟ مفيش. فقال لا بقى انا لازم بعمل اعمل لهم تجربة عملية بين لهم الموضوع على حقيقته بقى. فقال لهم وطالله، لان انت لما تيجي تحلف ممكن تقول والله بالله طالله، بدا ما اتكلمنا على الحلف بقى. فلما تقول والله يبقى الواو دي اسمها واو ايه؟ القسم. فلما تكون بتكلم واحد ما تقولوش ايه والنبي تعالى اعمل كذا، عشان النبي اللي انت حلفت بيه ده قال لك ما تحلفش بيه صلى الله عليه وسلم. قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يا تسكت يا تحلف بالله بس. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يوم ما تسيبوا المعبد وتمشوا أنا هتشوفوا أعمل في الأصنام بتاعتكم. أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن يولوا مدبرين إلى عيدهم. وقد كان من عادة أولئك القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام، عندهم احتفال سنوي عيد. ما أنا لسه ما أنا طيب طبعا يعني أنت اتكلمت النهاردة في الخطبة في عيد الحب، عايز نتكلم أنا بقى في إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب خليك معايا بقى بدل ما انت اتكلمت عن عيد الحب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عيد الحب اصلا لا يجوز شرع، الناس هتحتفل بالاسبوع الجاي ده. بكره لا اله الا الله، النهارده ايه؟ النهارده كام في الشهر؟ صح. المهم يا جماعه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عيد الحب اصله ايه؟ اصلا يعني باختصار شديد كده، ان الرومان كانوا بيعبدوا اصنام، كانوا بيعبدوا ايه؟ اصنام. عندهم بقى اله، الاله جوبيتير والاله افروديت والاله مالك، اصنام بيعبدوها. المهم وهم بيعبدوا الاصنام دي الرومان كانوا عبدت اصنام، فلما جه المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم ودعا الى توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده، وبدأ الناس تخش فيه تلتزم بالإنجيل وبالتوحيد لله عز وجل، مر الوقت وبدأت الناس تموت ويحصل تحريف وتغيير في الإنجيل، واللي يقله بقى سيدنا عيسى، واللي يقوله ان هو الله، واللي يقوله ان هو ابن الله، واللي يقوله هو ثالث الثلاثة، على حسب بقى طوائفهم كاثوليك وارثوذكس وإنجيلية وبروتستانت ومريمانية ويعقوبية وغيرها. طيب حصل ايه؟ لو ان الرومان بدأوا يؤذوهم ويحاربوهم ويضغطوا عليهم ويحصل مشاكل، فقالوا خلاص احنا ننسب لله ولد ونقول ان عيسى هو ابنه، عشان خاطر الرومان يقولوا طب ما يعني نفس العبادة قريبة من بعضها، احنا بنعبد اصنام والاصنام لها ابناء، وبرضو الناس دي ما بتعبدش اله واحد ولا بتدعو التوحيد، ده برضو بيعبدوا اله ولو ابن، بس هم بدل ما يسموه جوبيتير ولا يسموه مثلا افروديت ولا يسموه كذا، ده هم سموه عيسى، ده هو الدين بتاعنا بس هم مغيرين فيه. فهم قصدي القصة جاية ازاي؟ المهم في يوم من الايام، وعلى فكرة فيها روايات مختلفة القصة دي، كان في قصيص اسمه فالنتاين. القصيص ده خليك بقى معايا لما اسندني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصيص اللي اسمه فالنتاين دوت في يوم من الايام، هي في كذا رواية، كان رواية منهم ان الرومان كانوا بيحتفلوا بعيد لصنم من اصنامهم في اليوم دوت، وكانوا كل اهل البلدة يجتمعوا، الشباب بتوع البلدة والفتيات، الفتيات تكتب كل واحدة اسمها على ورقة ويحطوه في صندوق كبير، ويجي يوم احتفال يوم الشباب بتوع البلدة يطلعوا الورقة، الورقة دي لما تطلع يطلع فيها اسم ايه، بنت من البلد دي، فخلاص يبقى هي دي البنت اللي الاله بتاعه اختارها له السنة دي يقعد معاه او يعيش معاه كل سنة على كده. ده دي رواية. رواية تانية ان كان في واحد قصيص اسمه فالنتاين. فالنتاين دوت كان بيدعو الى ومجتهد، خلي بالك بقى، ودي الرواية اللي هي منتشرة يعني، وكان مجتهد في تنصير الناس وتنصير الرومان، بدل ما هم يبقوا عبدة اصنام يتنصروا ويعبدوا المسيح عليه السلام. فعلم الحاكم بتاع الرومان فامر بمنعه من الافتاء ومن تزويج الناس ومن الدعوة، فاستمر في الامر بحب دين اصلا، فخدوه سجنوه. لما سجن اجتهد على السجان اللي عنده، فدعا السجان للنصرانية فتنصر، واحب بنت السجان، احب ايه، بنت السجان، ففضل على علاقة بها لحد ما في يوم من الايام جه يموت. اليوم ده بقى اللي هو يوم ايه، 14، ده بقى 14 فبراير، فراح كتب لها ورقة من حبيبك المخلص فالنتاين ومات. هي بقى من حبها فيه خلدت ذكرى اليوم دوت، وهم بعد كده بالتبعية، ده قصيص بنحتفل بيه، ده دوت الامام بتاعنا بتاعهم يعني، فعملوا بقى عيد الحب عشان الاحتفال بفالنتاين القصيص النصراني اللي كان بيدعو للنصراني. والمسلمين كذلك وجدنا اباءنا يفعلون ماشيين برضو. ها؟ ما هي فيها كذا رواية، وفيها ثلاث روايات. فانا اقصد اقول لك انا لذلك ختمت باللي هي الروايه الثانيه اللي هي الاشهرهم يعني. المهم يعني شفت انت بقى الحكايه ايه، وتمشي بقى بكره تلاقي المحلات كلها حمراء، قلب احمر وورده حمراء ودبدوب احمر، وبعدين بقى البنات لابسه احمر والصبيان لابسه احمر، مش فاهم في ايه، واحمر من كده مفيش. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الشيخ الألباني صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة حتى ولو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن هيكون، مين يعني هيكون مين غيره؟ خلي بالك النبي في الحديث قال جحر ضب ليه؟ لان الضب هو الحيوان الوحيد اللي ما يقبلش اي كائن يشاركه في الجحر بتاعه، حتى قيل ان زوجتهم بتشاركوش في الجحر بتاعه. يعني شوف بقى حرصكم يا مسلمين على انكم تقتدوا بغيركم من غير المسلمين من اليهود والنصارى، انك حتى شوف هم هيمنعوك ان انت تيجي، وبرضه هتلزق وهم وتبقى كوبي صورة تبقى الاصل منهم. وده اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. لا، والعجيب بقى ايه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقيهم يقول لك ايه، فداك يا رسول الله، وفداك ابي وام، فداك ابي وام، اذا كنت انت ما انتش عارف اصلا تتبع الفرض مش السنه، تيجي تقول فداك ابي وام، وتلاقيهم بقى ايه، تلاقي بنت طالعه مثلا في التلفزيون ولا حاجه لابسه باضي مبين نص بطنها، وكاتبه على التيشيرت بتاعها اي لاف محمد، ولا فداك نفسي وروحي يا رسول الله، فداك نفسي، اذا كنت انت ما انتش عارف يا روحي غطي نفسك الاول، قمه الجهل. نسأل الله العافية والسلامة. المهم نعود لسيدنا إبراهيم. وقد كان من عادة أولئك القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام، يوم 14 فبراير بيعملوا عيد الحب، ويوم إيه كمان قولوا لي، و21 مارس الجاي ده الشهر اللي بعده عيد الأم، وشهر ابريل الشهر اللي بعده شاف النسيم ها وما يعيد عيد العمال وايه تاني وعيد ثوره ما اعرفش ايه وعيد مش عارف ايه وعيد وفاء النيل وايه كمان فكرون ها ويجي بقى شهر رجب 27 رجب الاسراء والمعراج مين قال لك يا حبيبي ان الاسراء والمعراج كان 27 رجب ويجي شعبان نص شعبان للتحويل القبلة مين قال لك انها تحولت في اليوم ده اصلا ويجي ربيع الاول مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويجي كل ده مش في الدين اصلا سبع عينات في ايه ها ايوه معلش ماما انا مش مذاكر كويس جزاكم الله خيرا ماشي اتفقنا بس احنا قلنا ايه في الاول برضو قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في قصة القرآن وقصة الصحابة لم يتكلم من باب سرد قصة ولكن من باب اسقاط الواقع ومعايشة القصة والتحذير من الباطل لقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه فاحنا بننبه من باب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم الحديث ده مطلوب مني ان لما يجي اسمعه كده وخلاص ولا افهم يعني ايه سنن من كان قبلكم ايه بقى سنن من كان قبلنا يبينوا بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة فوجد الانصار يحتفلون بعيد لهم قال ما هذا قالوا عيد نحتفل به لما انتصرت الاوس على الخزرج في الجاهلية وكان حرب قال ركز في الكلمات بتاعت الحديث ان الله عز وجل قد ابدلكما بعيدين خيرا منهما اولا ان الله ثم اكد بان الله ابدلكما يبقى اللي ابدل الاعياد دي كلها مين الله بعيدين يبقى كلمة عيدين تقتضي الحصر ولا لا يبقى اتنين فقط يبقى اللي أبدلهم هو الله واللي اختارهم هو الله وهم عددهم كام اتنين صفاتهم بقى خير منهم يبقى كل ما خلاف ذلك ليس فيه خير ده كلامي ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا بنتكلم في النقطة دي من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه فكان من عادة أولئك القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة يطلعوا يحتفلوا بره وكلهم يهرعون إليه بعد أن يضعوا طعاما كثيرا في بيت العبادة يحطوا طعام في بيت العبادة في المعبد حوالين الأصنام ليه؟ عشان الأصنام تديها البركة على ما يرجعوا يلاقوا الأكل بقى فيه بركة ما هو في واحد كده برضه يعمل ايه تلاقيه بيتمسح في قبر الحسين رضي الله عنه وارضاه وقبر السيدة رضي الله عنها وارضاه ويعمل على جسم انت بتعمل ايه يا عم الحاج يقول لك باخد بركة انت يا عم انت بتمسح حديد يا عم انت بتمسح حديد يقول لك لا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ماشي يا عم كمل لي الايه بقى ان شاء الله الذين امنوا وكانوا يتقون خلص اي حد في الدنيا يؤمن ويتقي بكلام ربنا اهو يبقى من اولياء الله فهمني بس هي خلصت كده يا ما تجيش بقى تقعد تتمسح في الحديد وتقول لي اصل بركه لا ده في بعض الناس بص تلاقيه يقوم يبوس ايد ما اعرفش مين ويجي ياخد ويحس عليه ويقول لك ده بركه ايه يا عم بركه ايه البركه اصلا ما نقدرش نحكم جزاكم الله خير ما نقدرش نحكم على اي حاجه ان فيها بركه ولا ما فيهاش بركه الا بحاجتين اتنين بالقران او السنه يكون عندنا نص سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله يبقى انا اقدر اقول هنا في بركه ليه عشان ربنا اللي قال غير كده انا اقول هنا في بركه مش من حق مش عرفك فهمنا فكانوا يضعوا طعاما كثيرا في بيت العبادة حتى إذا ما رجعوا من عيدهم أكلوه فرحين وأقبلوا عليه مغتبطين فقد باركته الآلهة وأضفد عليه الخير. ولما هموا بالذهاب إلى عيدهم طلبوا إليه أن يرافقهم. قالوا لإبراهيم عليه السلام ما أنت مش هتيجي تطلع تعيد معنا ولا إيه؟ مش تطلع في الأعياد البطلة بتاعتنا دي ولا إيه؟ وسألوه أن يشاركهم في الخروج إلى ظاهر مدينتهم فأبى أن يصحبهم. قال لهم لا مش عايز أجي. ليه؟ لأن الأصل في المسلم إما أن تزيل أنت المنكر أو تزول أنت عنه. لأن تواجدك في المكان اللي فيه منكر ولا تزيل هذا المنكر معناه إقرار منك بأنك توافق على هذا المنكر فتحاسب عليه. يا عم الشيخ جبت الكلام ده منين؟ احنا اتفقنا اي كلمة اقولها لكم خارج القرآن وخارج السنة الصحيحة اضرب بها عرض الحائط. افتح المصحف سورة النساء الآية 140 الصفحة اللي على اليمين اخر الصفحة اذكر يعني. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم سمع بس ده انا ما بشاركهمش ده انا بسامع ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب واللي يقعد انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا حسب منافق. ليه؟ اصل هو عارف ان ده صح وده غلط وقاعد في الغلط وما خرجش للصح منافق ومجموع. فين بقى اهو ان الله جامع المنافقين والكافرين فين؟ في جهنم جميعا. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم وقل سلام. ليه؟ اصل ربنا قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. هتسأل مفهوم؟ يبقى لما تلاقي باطل سيدنا ابراهيم بقى لقوا هيحتفلوا بعيد باطل يروح معهم؟ ما يروحش. ها؟ ما هو هيمسك الشعب كله يعني مش في ايديه دي. يبقى يعمل ايه؟ يمتنع هو بقى. ولما هموا بالذهاب الى عيدهم طلبوا اليه ان يرافقهم وسألوه ان يشاركهم في الخروج الى ظاهر مدينتهم فابى ان يصحبهم وامتنع عن الانتظام في سلكهم ومشيش معاهم وقد عقد العزم على ان يهدم صرح آلهتهم ويقود عرش معبوداتهم يقود عرش معبوداتهم وادعى العلة. قال لهم انا عيان مريض وتظاهر بالسقم انه سقيم مريض ولم تكن به علة ولا مرض. الله الله الله الله. يعني الانبياء بيكذبوا بقى؟ لا مش بيكذبوا. ازاي يا عم الشيخ؟ ما سيدنا ابراهيم كان سقيم فعلا نفسيا تعبان نفسيا من اللي شايفه في الناس فهو عيان نفسيا مريض نفسيا تعبان زعلان على الضرار اللي الناس فيه محروق عليهم قلبه عليهم ناس راحة جهنم بتجري عليها وهو مش عارف يعملهم ايه عايز ينقذهم فهو من ناحية نفسيا ايه تعبان. يبقى كذب؟ ما كذبش. هو استعمل المعاريض تكلم بمقصود هم يفهموا المعنى القريب ولا يصلوا الى المعنى البعيد وده في الاسلام اصلا. يعني في حديث ان هو في ثلاث حالات ما انا هقول اهو فمثلا منها ايه معلش ما تقعدش القعدة دي نقولها بس عشان الفايدة تعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل متكئ على احدى يديه مثلا او على يديه على الية يديه يعني على بطن ايديه كده خلف ظهره وقال هي جلسة المغضوب عليه جلسة المغضوب عليهم. طيب المهم كنا نتكلم في ايه؟ في الكذب. فسيدنا ابراهيم عليه السلام استعمل المعارض وقلنا ان المعارض دي متاحة ليك في الاسلام علشان ما تقعش في الكذب. بمعنى ايه؟ واحد جالك مثلا ضيف، الضيف ده هيعطلك عن اساسي في بيتك، شيء اساسي. يعني انت دلوقتي هتقعد تقرا قران، هتقعد تحفظ، هتقعد تعمل مصلحه، هتقعد مع اولادك وزوجتك، والضيف اللي جاي ده ضيف اصلا جاي هيبعدك عن الله، هيشغلك ويقعد يدخن معاك سجاره ويقعد هيعمل لك مشاكل يعني، فانت مش عايزه عشان ما يبعدكش عن ربنا. طب تعمل ايه ما انت قاعد في البيت؟ هتقول لزوجتك قولي له مش موجود؟ ما ينفعش، تبقى كذب. طب الحل ايه؟ خلي بالك بقى معايا، ركز. هو لو من تحت البيت مثلا تقوم قايل لابنك ايه، او في التليفون، يلا اعلمكم حاجه بس تدفعوا كام؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقوم ابنك ردد عليه في التليفون، ما هو جاي لك بقى دلوقتي، قال لك انا جاي لك دلوقتي. فتقوم تقول لابنك ايه، استنى، تقوم فاتح باب الشقه وتخرج بره. امال فين بابا يا ابني؟ خرج. كذب؟ ما كذبش، ما خرج بره الشقه. التاني بقى فهمها ايه؟ هو خرج بره خلاص. معايا؟ رحت عند واحد عشته حرام في حرام، عياذا بالله، ورزقه من الحرام، وبيبيع ويشتري في الحرام. انت رايح بس لشغله معينه مثلا بتعملها او طريقه لاي حاجه، وتواجدت معاه، حط لك اكل وانت مش عايز تاكل اكل حرام، تقول له اني صائم. بس انهي صائم بقى؟ تقصد صائم في المعنى اللغوي، صائم معناها ممسك وممتنع، فاهمني؟ او تقصد ان انت صائم عن الطعام الحرام، فهو يفهم ان انت صائم صيام عباده عادي نافله مثلا يعني، وغيرها كتير بقى. في مواقف كتير، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجر من مكه للمدينه وماشي معاه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهم ماشيين في الطريق، فطبعا الرصد بيطلبوا النبي عايزين يمسكوه، فيعملوا ايه؟ فواحد قابل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له من هذا؟ فقال هاد يهديني الطريق، واحد بيرشدني على الطريق. طب ما هو النبي اكبر، ما هو صلى الله عليه وسلم الهادي اللي بيرشدنا للطريق الصحيح. هو ما كذبش. التاني بقى فهمه ايه؟ ان هو راجل ماشي معاه بيوري له الطريق، فاهمني؟ مثلا لما راح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر عند بئر، وكان جالس عليها رجل كبير السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا اخ العرب، يعني كلمه يعني، فبيقول له ايه؟ بيقول له اين قريش الان؟ او هل هي مرت عليك يعني؟ فالراجل قال له ايه؟ قال له انت مين؟ من انت؟ قال لن اجيبك حتى تجيبني، انا سالت اولا. فقال له اخبرني الذي اخبرني، ولو كان صادقا فيما اخبرني به فان قريشا خرجت من مكه في يوم كذا، فهي الان في موضع كذا بالضبط. واخبرني الذي اخبرني ان محمدا خرج من المدينه في يوم كذا، فهو الان يكون في موضع كذا بالضبط برضه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ شكرا، وراح سايبه وماشي. قال له انتظر، لم تخبرني من اين انت؟ انت منين؟ فقال له انا من ماء، وراح ماشي. التاني بقى قعد بقى يحسبها بقى ويضرب بقى خمس في اسداس، ما في بلد في العراق اسمها ماء، وفي بلد في البلد الفلاني اسمها ماء، وبلد تانية اسمها ماء، هو من انهي ماء بالظبط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد ايه؟ ان الانسان خلق من ماء مهين، فاهمني؟ يبقى هو دي معنى الايه؟ المعاريض، التوريق. سيدنا ابراهيم عمل كده لما كان الحاكم الظالم عايز ياخد زوجته السيدة سارة، فقال له ايه؟ قال له اختي. طب ما هي فعلا اخته في الاسلام اصلا، فاهمني؟ يبقى هو ما كذبش. لما جه بيقول له هنا، بيقول لهم هنا انا سقيم، انا عيان مريض. ايوه انا تعبان نفسيا من اللي انتوا فيه، الهبل والجنان اللي انتوا فيه ده. المهم، فكان ابراهيم عليه السلام يقصد انه كان سقيم النفس وليس سقيم الايه؟ البدن، لانه كان يتقطع فؤاده حزنا على اشراك قومه، ويتميز غيظا لانهم لم يلبوا نداءه ولم يستجيبوا لدعائه. ولما كانوا يخشون الداء، اصل هما كده اهل الدنيا، خلي بالك نفسه دايما يعيش بصحه كويسه عشان يستمتع بالدنيا، ده اهل الدنيا. فقالوا لا يا عم ده مريض، سيبك منه، تعال احنا نطلع نعيد، احنا مالناش دعوه بيه، ابعد عنه، فاهم ازاي؟ هيعدينا. ده كلام بقى مين؟ كلام غير المتدينين، لأن المتدين يعرف أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة ولا عدوى. ما فيش حاجة في الإسلام اسمها إيه؟ عدوى. زعم الشيخ هو مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ آه. طب إزاي بقى بيقولك فر من المجزوم؟ وإزاي بيقولك ما فيش عدوى؟ وإزاي في حديث تاني يقولك إذا جاء الطاعون في بلد وكنت فيها فلا تخرج منه، وإذا كنت خارجها فلا تدخل فيه؟ طب فهمني بقى، خلي بقى ده أول نموذج للحجر الصحي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي؟ طب فهمني بقى، ما الأحاديث أهي، الحديثين دول صحاح؟ آه كلاهما صحيح. طب إزاي ما في تعارض أهو؟ لا ما فيش تعارض، سهل أو بسيط. إيه هو؟ إن أنت إذا مرضت فمرضت بقدر الله وليس بالعدوى. فالنبي بيقول لك أنت فر من المجزوم، فر من المريض، ما تقعدش مع المريض. المريض اللي هو مريض مرض يعني ممكن ينتقل ليك، ممكن ينتقل ليك بإذن الله. ليه؟ لأن أنت لو جلست معاه ومرضت هتقول هو اللي عداني، هو اللي جاب لي المرض، نسيت ربنا. فهمت النبي بيقول لك بقى؟ فبيقول لك لا، مفيش عدوى، وإذا مرضت فهي من الله عز وجل. بس المقصود ما تقعدش معاه علشان خاطر انت عقلك ما يصور لكش لو جالك المرض ان ده اللي جابهولك. شفت التوفيق جه ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يخشون الداء ويهابون الوباء تولوا عنه ولم يستمسكوا بدعوته بل اظهروا الرضا عن تخلفه، فرحين ان هو ما جاش معاهم، والاقتناع بحجته، وخرجوا الى عيدهم مسرورين. فلما خرجوا الى عيدهم واستقر هو في بلدهم راغ الى الهتهم، راح على الالهة، اي ذهب اليها مسرعا مستخفيا، فوجدها في بهو عظيم. الالهة محطوطة موضوعة في مكان عظيم واسع كبير، وقد وضعوا بين ايديهم انواعا من الاطعمة قربانا اليها. ما في ناس كده بتاخد الفلوس والمال وتحطه عند الاموات وفي الاضرحة وفي الصندوق. يا عم انت بتحط الفلوس دي في الصندوق ليه؟ يقول لك اصل شلاه يا شيخ معرفش مين، شلاه يا معرفش مين، شلاه انت عارف يعني ايه شلاه؟ يعني شيء لله، يعني انت بتشحت. شلاه يا شيخ فلان يعني انت بتشحت من الشيخ فلان لله، شيء لله، ما هي معناها كده؟ انت فهمت معناها ايه؟ ويقول له مدد يا سيدي معرفش مين. مدد مين يا ابني؟ ده انت عايز تتمد على رجلك، مدد مين؟ ربنا بيقول في القرآن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من ايه؟ من عطاء ربك، مش من الشيخ فلان. انا معرفش الناس بتقرأ القرآن ازاي، مش فاهم. المهم فتلاقيهم بيحطوا المال ويحطوا، وساعات بيحطوا اكل برضو للأضرحة والحاجات دي. انت بتحط مال يا ابني ليه في الصندوق؟ يقول لك عشان معرفش بيوزعوه على الفقراء وبيعملوا معرفش ايه وبتاع. طب يا ابني الصندوق ده عليه قفل ولا معلوش؟ عليه قفل طبعا. طب ليه حاطين قفل يا حبيبي؟ يقول لك عشان المال ما يسرقش. طب يعني هو اللي في الضريح ده مش عارف يحمي الصندوق؟ امال ازاي لما هو مش عارف يحمي الصندوق ازاي بتطلب منه ان يديك ولد ويشفيك من مرض وينجح لك ابنك ويعمل؟ هو ايه ده؟ هو في ايه؟ هو في ايه؟ مش فاهم. نسأل الله العافية والسلام. راغ إلى آلهتهم يعني ذهب إليها مسرعا مستخفيا، فوجدها في بهو عظيم. عاملين لها بقى مقصورة، عاملين لها أسوار حديد وأسوار ذهب وأسوار فضية وشموع ومصابيح نيون لونها أخضر، ويحطوا بقى بخور، عاملين فوضعوا وقد وضعوا بين أيديهم أنواعا من الأطعمة قربانا إليها. فقال لها على سبيل التهكم والازدراء، وقف يكلم بقى، بيقف الحديد، بيقف يكلم الحديد ده اللي بيتمسح ده، وقف يكلم الأصنام، ألا تأكلون؟ طب ما الأكل قدامكم ما تأكلوش ليه؟ فهمني؟ ده سيدنا إبراهيم واقف يعني بيكلمهم، بيكلم الأصنام، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ طب ما بتردوش عليا ليه؟ طيب طب قولوا لي مش هناكل ولا ناكل، قولوا اي حاجه، قول لي حاجه اي حاجه. فراغ عليهم ضربا باليمين، راح ماسك بقى القدوم فاس وراح نازل فيهم التكسير، ما دام ما بتردوش بقى. طب ليه ربنا قال باليمين؟ لان اليمين اقوى وابطش واسرع واقهر، واليمين اشد قوة من اليسار، نعوذ بالله من اهل الشمال، ما تقولش شمال. فكسرها بقدوم في يده كما قال تعالى فجعلهم جذاذا، يعني حطاما، حتت صغيرة جدا. كسرها كلها، كل الاصنام، الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. ساب كبير الاصنام بقى. قيل انه وضع القدوم في يد الكبير، في يد الصنم الكبير، اشارة الى انه غار ان تعبد معه هذه الصغار. يعني علشان لما يجوا يدخلوا يلاقوا الصنم الكبير، كبير الاصنام دي مع الفاس، والاصنام التانية متكسرة. ما سيدنا ابراهيم لو عايز يكسر اصنام بس كان كسر كله، وكان بدأ بالكبير. لا، هو عايز يوصل لهم رسالة. فهم اول ما يجوا كده يقولوا هو ايه اللي كسر الالهة بتاعتنا؟ مين اللي كسر ربي؟ مين اللي كسر الهي اللي انا بعبده؟ فيسألوا فيقولوا ايه كسر الهي؟ هو ازاي الاله بيتكسر؟ ده هو عايز يعمل لهم دي علشان خاطر ينبههم بنفسهم. بعدين يقولوا هو الكبير ده مع الفاس ليه؟ اكيد غار ان احنا عبدناهم معاه فنعبده هو لوحده، فعشان كده كسرهم. وتبقى دي مرحلة انتقالية، انه يدعوهم لإله واحد، ان هو بس بيشيل من دماغهم فكرة تعدد الالهة لحد ما يوصل لهم ايه؟ لمسألة التوحيد. وبعد كده بقى يقول لهم طب الواحد بقى مش المفروض هو اللي يتعبد؟ طب انهي واحد بقى؟ اللي بيخلق ولا اللي ما بياكلش ولا يشرب ولا بيعمل؟ فتركها حجارة مبعثرة وخشبا متناثرة وانصرف عنها وهو مطمئن البال قرير العين لاستئصاله جذور الشر. تم ان هو شال بذرة الشر دي، حاسس ان هو سعيد انه عمل عمل خير. بس هنا بقى عايز انبه على حاجة مهمة. كتير من الناس للأسف اول ما بيخش في الدين يدخل بحماسة الدين، وبتلاقي ده في الشباب، وانا بوجه الكلام ده للشباب. اول ما يخش في الدين هو عنده حماسة وعنده حب للدين وعنده تطلع للدين، ممكن يعمل افعال يقولك ما سيدنا ابراهيم كسر الاصنام، اروح اكسر مثلا شركة السجاير، اروح اكسر خمارة، اروح اكسر بار، اروح اكسر كباريه مثلا ولا حاجة. نقول لك لا لا. ليه؟ لان انت كده بتهدم مش بتصلح، فاهمني؟ بتهدم مش بتصلح. بمعنى ايه؟ مثلا ندي مثال، انت لما تروح تكسر شركة السجاير مثلا، يعني ايه اللي هيحصل؟ هتتبني، وانت كده عملت دعاية واعلان ليها، وهيبقى عليها حراسة، وانت هتعاقب، وممكن تفتن في دينك لان ما عندكش علم ولا دين اصلا لسه، انت لسه داخل معايا ولا مش معايا، والاسلام ما قالناش ده اصلا، اصلا الاسلام ما قالناش كده. طب ما اعمل ايه؟ تقوي نفسك في دينك وعقيدتك، وتعلم زوجتك، وتعلم ولادك، وتعلم ابوك، وتعلم اصحابك ان التدخين حرام، وهي مسألة اقتصادية عرض وطرب. لما ده يعرف ان ده حرام وده حرام وده حرام، والناس مسألة العرض الانتاج كبير والطلب قليل، الناس ما بتشتريش، الشركة تعمل ايه؟ عايز تكسب فلوس، فتقفل وتغير النشاط. وصلت معايا ولا مش معايا؟ هو ده. ادعو الى سبيل ربك بايه؟ بالحكمة، مش بالعافية، مش بالبلطجة، مش بالدراع. عشان كده للأسف الشديد، للأسف تلاقي بعض الناس يلاقي فرح في الشارع، وده يؤخذ على بعض الاخوة اللي داخلين في الدين لسه، وده غلط غلط اصلا، ما ينفعش. تلاقيه يعمل ايه؟ يجري على فرح شغال في موسيقى ورقصة وبتاع، يلم اتنين شباب زيه ويروح يكسر، ويقول لك منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يا ابني يده مين يا ابني؟ مش انت يا بابا، مش انت يا حبيبي، مش انت بيدك دي، انت بلسانك، يده دي للي يستطيع، مش انت، فهمني؟ فيفسد من حيث يريد الاصلاح. ولذلك اذا اردت ان تأمر بمعروف فاحذر ان تأمر بمنكر وتحسبه معروف وانت لا تشعر، او تنهى عن معروف وتحسب انك تنهى عن منكر. اديك مثال، مثال صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ماشي في يوم من الايام, ايام ما كانت التتار دخلت البلاد واحتلت البلاد, وماشي معاه تلميذه ابن القيم وهم رايحين يصلوا الفجر ومعاه بعض التلاميذ. ركز معايا, وهو ماشي ففي بعض الناس من التتار منهم مسلمين قاعدين بيشربوا الخمر وسكرانين بقى وتايهين. فراح واحد من التلاميذ جري عليهم, اللي بيحكي الحكايه دي ابن القيم, جري عليهم عشان خاطر يفوقهم من السكر اللي هم فيه علشان خاطر يروحوا يصلوا, وقال لعنهم الله, اما علموا ان الخمر حرمها الله؟ فقال له شيخ الاسلام ابن تيميه دعهم ولا توقظهم من غفلتهم. يعني شيخ الاسلام بيقول له سيبهم سكرانين. طب هو سؤال, هو لما يشرب خمره تامر بعض, لما يفضل يشرب خمره كده الشكل ده شرب الخمر معروف ولا منكر؟ منكر. لما نمنعه من شرب الخمر معروف ولا منكر؟ معروف. بس هنا في الحاله دي اصبح ان انا لما امنعه من شرب الخمر ده منكر. ليه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه لانهم لو افاقوا قتلوا في العباد ودمروا وخربوا البلاد. فهمت؟ ده موضوع فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, ده مش اي حد يخش فيه, ولذلك للاسف الشديد للاسف تلاقي بعض الناس, وده غلط والله, والاسلام بريء من اللي بيحصل اللي هقوله ده, والكلام ده اللي نبهت عنه في حلقه بتاعت الشهداء في قناه الناس بتاعت الاسبوع اللي فات ولا قبله مش فاكر. المهم يعني اللي هو ايه بقى, تلاقي واحد يقول لك ما هو شايف بقى الناس عماله بتقتل واليهود بيقتلوا في المسلمين ودول بيحاربوا ودول بيعملوا, اول ما يلاقي لك سياح داخلين البلد يقوم لابس لك حزام متفجرات ولا مفجر لهم اتوبيس سياحه ولا حاجه. عارف لو مات مش شهيد, هو مفكر نفسه شهيد اهو؟ لا. ليه؟ ده بيفسد في الارض. ده النبي صلى الله عليه وسلم اصل المشكله ايه؟ المشكله ان هو بصله على ان ده كافر, وهو ما درسش بقى الفرق بين الكافر الذمي ولا الكافر المعاهد ولا الكافر المؤتمن ولا الكافر المحال. هو مفكر كافر يبقى كافر, هو الاصناف كلها صنف واحد. لا, ما حصلش, في اصناف وكل صنف له معامله وله اسلوب. فاهمني؟ يعني كون ان واحد دخل بلدك معاه باسبور اللي هو جواز السفر ده, اول ما خد جواز السفر ده عارف معناه ايه جواز السفر ده في الاسلام؟ في الشرع اسمه ايه جواز السفر ده؟ اسمه عهد امان. يعني حاكم الدولة لما قال له خش انت هنا في امان, في حماية. انت بقى لما تتعرض ليه رغم انه كافر اهو, لما تتعرض ليه بإزاء, النبي صلى الله عليه وسلم بريء منك. تخيل, بريء منك مع انك قتلت كافر, بريء منك. لا, خلي بالك شو انا بقول ايه, انا بقول اللي في البلاد دي اللي هما سياح, انا قلت في اول كلام السياح. لكن اذا دخل عليك عدوك في بلدك انت, يعني احنا قاعدين في بلدنا ده, يعني الناس في فلسطين, ما انا هقول لك بقى في فلسطين, الناس في فلسطين ايه دخل عليهم اليهود بيحاربوهم ويقتلوهم ويحاربوهم ويستبيحوا دمائهم واعراضهم ونسائهم وياخدوا ارضهم, دول وجب على اهل فلسطين القتال كلهم الجهاد في سبيل الله, وجب عليه واجب ومن غير ما يستشير ابوه ولا امه. هتقول ازاي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كان واحد بيقول يا رسول الله انا جيت اجاهد معاك في سبيل الله, والحديث صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود, فقال صلى الله عليه وسلم ها ألك ام او ألك والدين او يعني ابوك عايش او امك؟ قال نعم. وفي روايه تركتهما يبكيان, قال له لا ارجع اليهما ففيهما فجاهد, وفي روايه ثانيه فاحسن صحبتهما. ازاي؟ ما النبي بيقول اهوت. لا اقول لك اصل ده اسمه جهاد الطلب, لكن اللي في فلسطين في ده اسمه جهاد الدفع, وجهاد انواع برضه. جهاد الدفع ان لما دخل عليك اعدائك انك انت تدافعهم, ما تستناش وما تستشير ابوك ولا امك. فاهمني؟ تروح على طول, كبير صغير رجل امراه كله يروح يحارب على طول, ما فيهاش نقاش. لكن الحرب بقى اللي انت ايه خارج تفتح بلاد تانية فيها كفر تنشر فيها الاسلام, هو ده بقى اللي النبي قال لك لا لازم تستاذن ابوك وامك الاول, ده اسمه جهاد الطلب. فهمت الفرق بين ده وده ايه؟ المهم, فسيدنا ابراهيم عليه السلام ترك هذه الأصنام حجارة مبعثرة وخشبا متناثرا وانصرف عنها وهو مطمئن البال قرير العين لاستئصاله جذور الشر وطمسه معالم الشرك، وأقام يرقب ما يبدو منهم وينتظر أثر فعلته في نفوسهم، وأخذ العدة لما قد يرمونه به أو يجادلونه فيه. حضر إجابات للأسئلة اللي هم هيقولوا يتكلموا عنه معاه فيها، مين اللي كسرها وكسرتها ليه وإيه اللي حصل، فيبدأ إيه حضر لهم الحجة والبيان. فعادوا فوجدوا آلهتهم مهشمة، فرجعوا من عيدهم ورأوا ما حل بمعبوداتهم فوهدوا فزعوا. وقولنا بهت الرجل أي أخذ بالحجة، بهتوا لهول ما رأوا وسقط في أيديهم عندما وجدوا الآلهة مهشمة. سقط في أيديهم يعني ندموا وتحسروا، إزاي نعبد دي ده اتكسرت، نعبدها بنعبد أصلا بتتكسر. فبدأوا إيه يفوقوا يستفيقوا من غفلتهم، فوجدوها مكسرة وتساءلوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. كان المفروض هما بيقولوا كلمة من فعل هذا بآلهتنا، يقولوا ازاي الآلهة اصلا تتكسر. وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون، وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدونها، فلو كانت آلهة لدفعت عن انفسها من ارادها بسوء. انت لو جيت تضرب طفل صغير يا اخي، انت لو كلب في الشارع جيت تضربه هينبع عليك او ان هو يفترسك او يعمل فيك حاجة، وده حيوان صغير. آلهة تتكسر ومش عارفة تدافع عن نفسها، تعبد ليه دي؟ فاهمني؟ فسيدنا ابراهيم بيوصلهم الرسالة عملية. فلو كانت آلهة لدفعت عن انفسها من ارادها بسوء، لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخبالهم من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. بدل ما هم اللي ظالمين وظلموا انفسهم، لا بيقول لك مين اللي كسر. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فتى واحد كده بيقول بيتكلم عنها كلام ما يصحش، يذكرها بالعيب والتنقص لها والازدراء بها، فهو المقيم عليها والكاسر. اكيد هو ده اللي كسر، اكيد هو ده اللي عمل ده. وعلى قول ابن مسعود أي يذكرهم بقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا فاكرين لما جينا رايحين الرحلة بتاعتنا ونفرح في العيد بتاعنا، مش قال لنا أنا هعمل كذا وهعمل كذا؟ أكيد هو اللي كسرها. فكانت فرصة عظيمة لإقامة الحجة عليهم. إيه الفرصة دي بقى وعملي؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بين المغرب والعشاء، لا عفوا بعد العشاء. كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال؟ الفتى يعني اللي هو 11 12 سنه 13 كده، يعني في الحدود دي. او قيل انه يقال له فتى يعني استنقاصا لشأنه. يعني بيقولوا ده عيل اللي كان بيتكلم عنهم، ما هم كده. ما هي فيها اقوال، البعض يقول هذا والبعض يقول هذا، بل البعض كمان يقول ان هو سن اصغر من ده زي الصبي والغلام، والبعض يقول لك لا ده هو الفتى من اجل ان هو يعني استنقاصا من قدره. يعني يعني ما هو ما هو مش بيقولوا كده؟ ما يجي واحد يا عم ده عيال، يا عم ده كل السنة دول عيال، ولا ما عرفش اللي قاعدين بيصلوا في الجامعة دول، مش بيقولوا كده ولا ما بيقولوش؟ والله العظيم بيقولوا كده. ما هي يتوارثونها ويورثونها بعضهم البعض. نسأل الله العافية والسلامة. احنا قلنا لو في اي اسئلة نكون كاتبينها في ورقة ولا حاجة عشان ما حدش ينسى. ها؟ من رأى منكم ايه؟ ده ايه ده؟ ده مش حديث اصلا. لكن انت تقصد مثلا حديث اللي هو بتاع من سن في الاسلام سنة حسنة فلو اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا. تقصد الحديث ده؟ ده حديث صحيح. انت بقى عايز تقول لي ايه؟ تقول لي طب ما هو بعض الناس بتعمل مثلا زي مولد النبي وتعمل معرفش ايه وتعمل ايه على قياسا على هذا الحديث، فيقول لك ان دية سنة حسنة. حاضر، نرجع بقى لاصل الحديث ونعرف هل دي ايه. الحديث ورد ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام وهو يحث الصحابة على الصدقة، لانه في يوم من الايام جالس مع الصحابة ففوجئ لقى مجموعة من المسلمين دخلوا عليهم ثياب رصة، هدوم قديمة ومقطعة وجسمهم باين وتعبانين ومفيش اكل ولا شرب. فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم وزعل وشه احمر، ازاي مسلمين يبقى فيهم حد اخوه مسلم بالشكل ده؟ امال فين اغنياء المسلمين؟ فرح قال ايه بقى؟ حس المسلمين على الصدقة، يا ناس اتصدقوا، يا ناس اللي هيعمل كذا ليه؟ فحس المسلمين على ايه؟ ركز على كل كلمة انا هقولها، حس المسلمين على الصدقة. كان من عادة المسلمين انهم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ينهي كلامه يقوموا كل واحد يجيب المال اللي معاه ويجمعوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي يوزعه على الفقراء. في اللحظة دي واحد من المسلمين من الصحابة عمل موقف ما اتعملش قبل كده جديد. ايه بقى؟ خرج وراح جايب من بيته سرة مال، كيس مال، جاب المحفظة بتاعت الفلوس وراح جاي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيتكلم لسه، ووضعها في حجر النبي. راح واحد تاني قام الشجع جابه جه، واحد تالت قام الشجع. فالنبي على ما خلص الكلام بقى معاه الايه؟ يبقى اتعملت حاجة ما كانتش بتتعمل قبل كده. بس ركز بقى معايا. فراح النبي قال الحديث ده بقى، قال ان الراجل ده عمل سنة شجع الناس انهم قاموا وسرعوا بدل ما يستنوا لحد الاخر. فهمنا الحتة دي؟ السؤال بقى، ركز بقى معايا في كل اللي هيجي دلوقتي الردود بقى. الرد الاول، مين اللي شهد بالموضوع ده؟ النبي. مين بقى اللي شهد للي بيعملوا الموارد والحاجات دي؟ محدش. دي اول رد. الرد الثاني، اصل الصدقة وفعل الصدقة له اصل عندنا في الاسلام ولا ملوش؟ له اصل. طب اصل المولد له عندنا اصل؟ ملوش. معايا؟ طيب هل اللي بيعمل مولد ده بيحب النبي اكتر من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لو قال لا، لو قال يبقى خرج، ولو قال لا يبقى يلتزم باللي هما بيعملوه. هل هما بقى عملوا للنبي مولد؟ لا. طب يا عم الشيخ ما هي دي سنة حسن، انت مين اللي قالك ان دي حسن؟ هو مين اللي شاهد بانها حسنة او سيئة؟ النبي. انت بقى شاهدت ان دي حسنة منين؟ انت بنظرك من تياما بتحكم على اشياء باطلة وتهلكك وتضيعك انها حسنة. ما هو اللي بيشرب سيجارة ده مش شايفها حاجة حسنة، صح؟ لا. واللي بيعمل مثلا يعني او في بادئ الامر يعني مثلا يقول لك ده انا بصراحة يعني انا عايز اوصل نقطة ايه؟ ان احيانا الانسان بيعمل المعصية ويظن انها حسنة، هي مش حسنة، لان انت عينيك هتشوف انت ايه. انت ما لو عينيك هتشوف ما كانش ربنا بقى بعت لك نبي. خلاص بقى كل واحد عينه تشوف، يبقى النبي يجي يعمل ايه بقى؟ ويجي المشركين تحاربه ليه؟ ويتأذي ليه؟ كان لازمته لما كان يقعد في بيتهم بقى مستريح، صح؟ ما دام عينيك بقى هتشوف، انما عشان ربنا يعلم ان انت مش هتعرف تشوف فبعت لك نبي عشان يعلمه. فيبقى ما ينفعش واحد يستدل بالحديث ده في شيء ملوش اصل في الدين اصلا. معايا؟ ها سؤال تاني؟ وقياسا على الموالد برضو عملية الرسائل الدي دي وبعتها لعشرين ده دي بدعة البدعة دي. ويقول لك بقى ايه؟ يقول لك معرفش رسالة من الشيخ احمد حامل مفاتيح. الشيخ اسماعيل حميدي في السعودية رد على الموضوع ده، قال هو قاعد في السعودية، قال اصلا ما فيش حد معاه مفاتيح اسمه الشيخ احمد. يعني هو اصلا ما فيش واحد اسمه الشيخ احمد مع المفاتيح. وبعدين حتى لو مع المفاتيح وقالوا النبي في الرؤية، هل يؤخذ الشرع من الرؤى والاحلام؟ لا. يعني النبي لو جالك وقال لك بكرة صوم رمضان تصوم؟ ما ينفعش. هتقول ازاي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به او لا يتشبه به. بس السؤال بقى، انت شعرفك ان اللي انت شفته ده النبي اصلا؟ ما انت بتقول ان انا شفت بياض في بياض وابيض في ابيض ومنور، وصفه ايه بقى؟ ما شافش حاجة. واحد يقول لي انا شفت النبي، اقول له ما شاء الله، طب احكي لي وصفه ايه؟ يقول لي هو حليق، اقول له لا النبي مش حليق، ده الشيطان، ده الشيطان. يقول لي انا شفت واحد جاي ولابس قميص وبنطلون، النبي ما كانش بيلبس قميص وبنطلون. انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. ما ينفعش النبي يجي لك لما يبقى النبي ده فعلا، لما يجي لك بصورته، يبقى حديث النبي لما بيقول لك الشيطان لا يتمثل به يعني ما يجيش بصورته الحقيقيه، انما يجي لك في اي صوره تانية. وعشان انت ما انتش عارف حاجه ولا بتقرا حاجه ولا فاهم حاجه، فاقول لك انا النبي وانت تفرح بقى فرح النبي جه. وبعد ما جه يعني هيعمل لك ايه؟ تعرف منين؟ تقرا بقى في شمائل النبي، وتعرف وصف النبي، وكم شعره للنبي كانت لونها ابيض، وكان بيلبس خاتم فين، وكان بيلبس ايه، وشكله ايه، وطوله ايه، وعرضه ايه. ساعتها لما يجي لك تعرف هو ده النبي ولا مش هو النبي. يبقى بالعلم. طب لو جالك المريم وقلت له انت مين؟ قالك انا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول انا محمد؟ يقدر. وممكن يقول لك انا ربنا نفسه، بس ما يقدرش يجي في صوره النبي. ما احنا قلنا اهو نقرا عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب كتيره هنقرا فيها وصف النبي كان شكله ايه، وبيلبس ايه، وطول لحيته ايه، وكم شعره بيضه فيها، وشعره لونه ايه. يعني هتعرف وصف ايه الصحابه عدوها، ما سابوش حاجه لما عدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتنقل لنا وصف النبي بالظبط. فلما تقرا في وصف النبي وتلاقي اللي شفته في الرؤيه دي بنفس الوصف ده، يبقى هو ده النبي. الشيطان ما يقدرش يتشكل بالصورة دي. لكن جالك في اي صورة تانية خلافا للصورة دي ويقول لك انا النبي، لا ده انا عايز اقول لك ممكن يقول لك انا ربنا نفسه، وسهلة جدا. وجي فعلا مش بقى في الرؤية، على الحقيقة لواحد وقال له انا ربنا. جي ال حاج بس يتكلم احسن، انسى اسمه، صلى الله عليه وسلم. لا لا مش ابو هريرة ولا برسيسة، مش قصدي على برسيسة، لا عبد القادر الجيلاني. جاله الشيطان وفي يوم في الايام ماشي في الصحراء، فجاله ظهر له حقيقي كده. بس ظهر له ازاي بقى؟ هو ماشي. عبد القادر الجيلاني ده من التابعين ومن اهل السنه، لكنه كان فيه نسبه تصوف قليله، وشهد له بعد ذلك الامام الذهبي على ما اذكر، وفي سير اعلام النبلاء نعم مش متذكر يعني. المهم يعني المقصود انه هو، والخبر على فكره ثابت صحيح. فكان هو ماشي في الطريق فوجئ لقى غمامه جت ظللت عليه من حر الشمس، وعطشان فلقى رطوبه جت عليه، يعني تكييف اهو بقى. وفوجئ لقى بيجي له ميه هيشرب، ومن خلف السحابه في صوت بيقول له يا عبد القادر انا ربك. فقال انت الله الذي لا اله الا هو، فسكت الصوت. قال يا عبد القادر لقد احللت لك ما حرمته عليك من قبل. فقال اخسأ يا لعين انت ابليس. فانفجرت السحابة ونزل له. قال كيف عرفتني؟ قال لان الله عز وجل ختم الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، والحلال عرفناه والحرام عرفناه، فمفيش تجديد. دي حاجة. الحاجة التانية ان الله عز وجل يعني لا تحيطه السماوات والارض، وهو مستوي على عرشه فوق السماوات والارض. ده هقول لك على السماوات والارض والدنيا دي كلها والكواكب بالمجرات كلها زي دبلة كحلقة مرمي ملقى في فلاة في صحراء كبيرة. ده الكون ده كله. وبعدين الكون ده كله بقى، كل ده خلي بالك بالسماوات والارض، وكل ده اللي هو كحلقة في فلاة في الكرسي، والكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. يبقى الرب يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم يعني واسع كرسيه السماوات، ده الكرسي بس اللي هو موضع قدمه واسع السماوات والأرض، فما بالك بالعرش، فما بالك. فما تفكرش، ما تحاولش تفكر. المهم يعني فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم فقال له لا ما ينفعش، انت لازم تطلع انت الشيطان، ما ينفعش تبقى انت ربنا، وما ينفعش الحلال يبقى حرام والحرام، الحلال حلال ليوم القيامة والحرام حرام ليوم القيامة. قال له لقد أضللت بهذا ألوف مؤلفة قبلك، وما أنجاك مني إلا علمك وفقهك. الله علم. شفت بقى اهو، يبقى ينفع يجيلك ويقولك انا ربك نفسه، مش يجيلك بقى يقولك انا النبي بس. بس ما يقدرش يجي في سورة النبي الحقيقية صلى الله عليه وسلم. شو انت بتقول بقى بالعلم، والعلم نور. صح، والله نور السماوات والارض. خلي بالك ابليس فهم قضية العلم دي كويس قوي. ابن القيم يورد مثال ويقول لك ان ابليس في يوم من الايام جلس مع الشياطين بتوعه يعلمهم درس، فقال لهم عليكم بالعابد ولا ترهقوا انفسكم مع العالم، تسعبوا نفسكم مع العالم، انما العابد ده ينفع تضحكوا عليه. فقالوا وكيف يا استاذنا؟ فقال لهم تعالوا بنا، وهم يقدروا يتشكلوا في صورة البشر، تعالوا بنا. فذهبوا الى عابد يتنسك ويتعبد الى الله عز وجل، هو حياته في الدنيا العبادة بس ما عندوش علم، هو بس بيصلي وخلاص. المهم فقالوا له هل يستطيع ربك ان يضع الكون بالاشجار والبحار والانهار والمحيطات والبشر والجمادات والمخلوقات في بيضة، بيضة فرخة، بيضة دجاجة؟ فقال لا. فقال انظروا كفر بربه لانه شك في قدرة ربه. فذهبوا لعالم قاعد في درس بيعلم الناس، فعملوا نفسهم مع الناس. ايه ده، هو ينفع يحضر؟ ينفع، ممكن نبقى احنا قاعدين دلوقتي في الجامعة وقاعدين معانا مفيش مشاكل، عادي جدا. المهم يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم وهو بيصلي مسك الشيطان ولقى لسانه طلع على ايده، فحس ببرد لسانه على ايده صلى الله عليه وسلم. ولولا دعوة سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، كان النبي صلى الله عليه وسلم هيكتف الشيطان ده في عمود قدام المسجد عشان العيال تلعب بيه، والحديث صحيح. المهم ذهب للعالم وقال له هل يستطيع ربنا ان يضع الكون كله بالشجر بالحجر بالناس بكل في بيضة؟ فقال له ان ربي على كل شيء قدير، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال لهم شفتوا، هتضيعوا وقتكم معاه، استوصلوا مع الحل، خليكم على التانيين احسن. وده النبي صلى الله عليه وسلم بينهن برضه في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن اعلم اهل الارض، مش دلون على اي حد، اعلم اهل الارض، اعلم على وزن افعل، صيغة مبالغة، افعل تفضيل، مش اي عالم برضه كمان، فدلوه على عابد. فأتاه فقال قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال لا. فقتله فكمل به 100. قال له لا، توبت ايه يا عم؟ قال له ما ايش توبة؟ طب يلا كمل 100 انت. يبقى العابد ده نفعه نفسه ولا نفع غيره؟ لا. لكن في المرة التانية بقى لما راح للعالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن ان قومك وارضك ارض سوء، فاترك اهلك وقومك وناسك وارحل الى ارض كذا وكذا، فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. شفت العالم؟ والنبي حكى لنا الحديث ده ليه؟ عشان حدوته، عشان نفهم الفرق بين العالم. والنبي قال كده فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. شو بقى فضل النبي على اقل واحد في الامه؟ فضل العالم على بتخلد ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقيل رضا بما يصنع إنها تضع يعني تواضعا واحتراما لطالب العلم الملائكة، ولا تضعها ليطأ طالب العلم على أجنحتها. شوف مش بيمشي على الارض. يعني انت وانت جاي كده من بيتك جاي الجامع جاي الدرس النهارده الجمعه انت ما كنتش ماشي على الارض, انت كنت ماشي على اجنحه الملائكه. ده حديث النبي. طب اقول لك على موقف حصل, حصل حقيقي. راجع راجع كتاب مختصر منهاج القاصدين, راجعوا ان شاء الله تقريبا اذكر ان المساله دي فيه في اول باب فيه تقريبا او تاني باب. المهم فواحد في يوم من الايام زنديق قال الملائكه لما سمع الحديث ده تضع اجنحتها لطالب العلم, والله لا ياتينا غدا بنعل به مسامير. بات صحي الصبح مشلول. دي واقعة حصلت حقيقة. يعني شفت, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الملائكة تضع أجنحتها لطلب العلم. لا مش بس كده, ده كمان وإن النملة في جحرها والحوت في البحر. الحوت مش معناه السمكة الكبير, الحوت تطلق على السمك أي سمك كبير صغير اسمه حوت, بدليل سورة الكهف قول موسى عليه السلام وفتاة لما قال فإني نسيت الحوت. إيه كان ماشي بحوت؟ لا كان ماشي في المكتل بإيه؟ بسمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن النملة في جحرها والحوت في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. أنا الموضوع ده هيطول كده كتير, أنا هختم بس بحديث واحد وإيه وخلاص في العلم بقى بدل ما اتكلمنا على العلم عشان ما حدش يغيب بقى وعشان تجيبوا زباين. مش عشاني, عشانك أنت, عشانك أنت يتحط في ميزان حسناتك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر بمثل من تبعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة سياحة في الأرض يجوبون الأرض ليل نهار يلتمسون حلق الذكر اللي هي مجالس العلم دي, فإذا وجدوا مجلسا إذا وجد أحدهم مجلس يعني ذهب إلى الآخرين الملائكة فقال هلموا إلى بغياتكم تعالوا أهو. يعني مثلا مش ده مسجد عثمان بن عفان, تعالوا في ملك في ملك عمل كده دلوقتي, راح نادى بقية الملائكة وهم مدورين في المساجد فين الدروس, راح جابهم قال لهم هنا في المسجد ده في عثمان بن عفان في ناس قاعدة حضرة درس, فجم حضروا خلي بالك فيجلسون منهم حتى السماء الدنيا يحفونهم ويظلونهم. يعني احنا قاعدين والملائكة حوالينا لحد السماء وده يقينا. فبعد انتهاء الدرس يصعدون الى الله عز وجل ويسألهم ربهم وهو بهم اعلم كيف تركتم عبادي, فيقولون يا رب تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك ويعظمونك, فيقول الله عز وجل وهل رأوني, فيقولون ابدا يا رب ما رأوك, فيقول الله وكيف لو رأوني, فيقولون يا رب لو رأوك لكانوا لك اشد تحميدا وتمجيدا وتسبيحا وتعظيما, فيقول الله عز وجل وماذا يسألون الناس دي جاليه, فيقولون يا رب يسألونك جنتك, فيقول الله عز وجل وهل رأوها, فيقولون أبدا يا رب ما رأوها, فيقول الله وكيف لو رأوها, فيقولون لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وحرصا وسؤالا, فيقول الله عز وجل ومما يتعوذون مش عايزين ايه, فيقولون يا رب يتعوذون من نارك, فيقول الله وهل رأوها, فيقولون أبدا يا رب ما رأوها, فيقول الله وكيف لو رأوها, فيقولون لكانوا منها أشد فزعا واستعاذة وخوفا وبعدا, فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له, فيقول ملك يا رب يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم, ده أصلا مش جاي للدرس ولا كان جاي لمعاد الدرس ولا يعرف إن في درس, فيقول الله عز وجل هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم, بل كلب لما مشي مع الفتية في أصحاب الكهف اتذكر اسمه في القرآن وخلد ليوم القيامة. انت بقى لما تقعد في جلسة دي مش عايز ربنا يغفر لك؟ ودي صحبة الايه الصالحين انت المستفاد بيه, ده دي فايدة كده من فوائد دروس العلمية. نسأل الله الاخلاص والثبات. نعم مين ها صدق ها من ايه؟ جميل جميل جميل. شوف هو بيقول ايه بقى, بيقول طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بدل ما استعمل المعاريض ولا كده ان لما يكون واحد جاي لي وانا مش عايزه، انا مش عايزه يجي لي دلوقتي، انا دلوقتي في شجار بيني وبين زوجتي، في مشكلة، انا قاعد متضايق، مش هقابله بصدر رحب، فليه؟ فانا لما يجي لي اقول له ايه؟ واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هو جاي لي اقول له ايه؟ طب خلاص ما تخشش بقى، انا مش فاضي دلوقتي، بتعالي وقت تاني. خلي بالك، هو بيقول لي دلوقتي طب مش دي احسن من المعارض؟ اقول له هي احسن واولى، بس تعمل ايه بقى في زمن الجهل فيه انتشر واستشرى. ولو قلت الواحد، لو قلت لاخوك ابن امك وابوك جاي لك في معاد وقلت له معلش انا مش فاضي دلوقتي، يقول لك بقى انا جيله لحد بيته ويوضني، والله ما انا جاي له تاني. اصل الايه دي لما كانت بتخاطب ما كانتش بتخاطب كل الناس، كانت بتخاطب المؤمنين. يا ايها الذين امنوا، صح، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهله. اولها ايه؟ امنوا. ما هو لازم يبقى في ايمان، ما عشان كده صدر الايه بالايمان، بدأها ربنا بالايمان. ومش هينفع، وعلى فكره انا لما بروح، والله العظيم وربي يشهد على اللي انا بقول، لما بروح لانسان ويقول لي معلش ما تجيليش دلوقتي او يرجعني من البيت ويقول لي، والله العظيم بفرح، والله بفرح. عارف بفرح ليه؟ انه اداني فرصه ان انا اثبت لنفسي ان انا ان شاء الله على الايمان، واخاف ان ازعل، لان لو زعلت هبقى خرجت بره الدايره. فقول لا، فرصه ان ربنا بيديني اختبار عشان خاطر اقيس على نفسي واشوف انا ايه، انا مين. فالحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال تاني؟ لا لغويا بقى، لغويا مش لغويا، لغويا بالله وطالله، ووالله، والله بالله طالله. لا كلها ادوات للقصر. بس احنا قبل كده قلنا الواو للتقريب. لا ده لما يكون في بعض حاجات، ما الواو بتيجي للمعيه احيانا برضه، وبتيجي احيانا للجمع. يعني ما اقول ايه دخل احمد وابراهيم المسجد، يبقى هنا في الجمع وفي المعيه. فاهم قصدي؟ لما اجي اقول لك ايه، انا رحت عند اخويا عزمني وكلت عنده، ركز معايا، كلت عنده ملوخيه وجاتوه وباميه وتفاح. تقول لي ايه ده، هو مين قبل مين وانت مش مرتب ليه؟ اقول لك لا، اصل الواو هنا مش مشتطر، مش مشترطه الترتيب. خلي بالك، شوف هنا جت هنا ايه وجت هنا ايه. ولما اجي اقول والله، دي اسمها واو القسم، يعني والله انا اقسم بالله. فهي الواو بتفرق يعني، يعني على حسب الجمله. لا لا لا لا، نعم. اهي حته كويسه برضه. بيقول لك اخويا بيشرب سجاير، انا اخد علبه السجاير بتاعته عشان انا خايف على اخويا واروح اكسرها ولا ارميها؟ اقول لك لا. ليه؟ لان انت كده بقى مش بتؤمر بمعروف وبتنهى عن منكر، لان انت كده هتعمل ايه؟ ما اخوك اللي بيشرب سجاير ده اكيد اكبر منك، فهيرزعك على، صح ولا لا؟ فيبقى انت امرت بايه بقى؟ بمنكر ونهيت عن معروف. طب اعمل ايه يا شيخ؟ تقوم جايب اخوك كده في يوم بقى الدرس، تقول له تعالى احنا بنحضر في درس جميل، وتصدق الشيخ قال ان الملائكه بتبقى حوالينا في الدرس، ايه رايك تيجي معايا؟ انا بروح احضر الدرس، ما تيجي تصلي معايا؟ وفي هناك شيخ بيقرا كده بيصلي صوته حلو، تيجي نسمعه ونرجع تاني على طول مثلا، وتجيبه. وهو لما يقعد بقى سيبهولي انا بقى، شاور لي بس عليه مالكش دعوه. مثلا يا ما اهي دي، ما احنا قلنا الامر بالمعروف. انصحكم تجيبوا كتاب ضروري ضروري بجد، يعني اشتروا كتاب اسمه منهاج المسلم للشيخ ابو بكر جابر الجزائري حفظه الله، بس اشتريها نسخه محققه ومخرجه الاحاديث. كتاب حوالي 12 13 جنيه عندكم في المسجد هناك على فكره. واقرا فيه الكتاب ده، مقسم تقسيمه جميله جدا، روعه والله. اي بيت مسلم ما فيهوش الكتاب ده بجد يبقى خسران بجد. الكتاب ده مقسم الى اقسام، القسم الاول عقائد، القسم الثاني عبادات، القسم الثالث معاملات واخلاق على ما اذكر يعني. هتقرأ فيه في العقيدة، هتصحح العقيدة وتزبط. واسلوبه الشيخ سهل وبسيط جدا ومعاصر اصلا، الشيخ ما زال موجود حي حفظه الله تعالى في مكة يعني. فانا اقصد اقول لك ايه، هتستفاد. هتلاقي في ضمن اخر باب في باب العقائد على ما افتكر، باب فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لولاة المسلمين وحب الصحابة واحترام العلماء، الباب بعنوانه كده كبير كده يعني. اقرأ فيه هتفهم بقى، جميل جدا جميل، وهتستفيده بكتير يعني. منهاج المسلم، منهج ده، المنهج اللي المنهج بتاعك يا مسلم امشي عليه، منهاج المسلم. فان شاء الله هتوي يعني. خلاص بقى انا عايز اروح، عندي تصوير الساعة 3 بالليل، الحق انام لي ساعة. كله سبحانك الله على قناة الحافظ ان شاء الله. ادعوا لنا بقى بالله عليكم احسن، مش مركز. هنقيم الليل يعني ان شاء الله. على فكرة احسن قيام لليل انك تقيمه بالعلم. يعني ما اقصدش مطلوب ان انت تقيم الليل بالعبادة بالطاعة بالصلاة يعني. انا اقصد اقول لك ايه، يعني انا اقصد اقول لك ايه، مثلا يعني ايه، انا دلوقتي هقوم اصلي لله عز وجل مثلا 11 ركعة قيام ليل وانا جاهل؟ ما ينفعش. ما احنا لسه قعدنا نتكلم بقى على علم، ما انا اعمل ايه، اصلي لي ركعتين حلو، كل ركعة بربع مثلا كده ولا حاجة، بنيت ان هم قيام ليل، وبعدين اقعد اقرا مثلا في كتاب ساعة والعيال نايمة كده والبيت هص هص في هدوء عشان اعرف اركز. ما مش عارف اقرا في كتاب، كتاب صعب مش عارف افهم منه، عندك كمبيوتر هات سي دي اسطوانه يكون مثلا شيخ من الشيوخ المشهود لهم، عالم تتعلم منه تسمع تستفيد، قناه فضائيه اسمع درس، ما انت قاعد بس بنيه ان انت ايه بتقيم الليل بالعلم، فاهمني؟ لذلك الامام احمد بن حنبل لما جاله ابنه عبد الله فقال يا ابتي اقيم الليل بالصلاه، فقال ام اؤلف كتابا؟ قال يا بني الف كتابا. قال ولما؟ قال الصلاة لك، فإذا مت انقطعت، أما الكتاب فأجر مستمر لك حتى بعد موتك وعلم ينتفع به. بس مش معنى كان نمشيلي بالصلاة، لا، ما انت قلبك هيصحى منين؟ بالصلاة. ساعة وساعة ايه؟ ساعة علم. والله العظيم انا لما بقرأ في حياة السلف بتعب نفسي. ازاي يعني؟ احدهم كان في يوم ايه مثلا، في يوم يقول ايه، انا لو مللت وتعبت شعرت بالتعب واتعبتني عيني من القراءة قمت الى الصلاة، ما مش عشان عينه وجعته من كتر القراية، فيعمل ايه؟ يوم يصلي سنن. فاذا اتعبتني قدمي، خلي بالك معاي، فاذا اتعبتني قدمي استلقيت على الفراش متفكرا في الاحاديث لاستخرج منها الفوائد والعبر. يبقى الراجل ده ما بيضيعش ساعة. انتوا عارفين الامام البخاري بقى الامام البخاري ليه وعمل صحيح البخاري ده ازاي؟ جيرانه بيحكوا بيقولوا ايه بقى، بيقولوا ما كناش بنشوف النور يطفي عنده بالليل، المصباح ما بيطفي، هو يطفي نقول بس دخل ينام، بعد 5 دقايق ليه قاده تاني، اتاري ايه هو دخل ينام، فافتكر حديث او جات له فكرة يوم قايم يفتح ويقيد ويكتب خش ينام. الناس دي كانت بتنام امتى؟ ايه؟ لا اصلهم عرفوا ان النوم ما اطال عمرا. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطوب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسالك يا ربنا رضاك والجنه، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار، نسالك يا ربنا حبك وحب من احبك، وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق،